نفسي تحن إلى الحبيب محمد وقلبها هام بحبه فله الفدا يا لوعة الأيام شوقي شاهد في حبه والشوق أصدق شاهدا ورث الأولى نبراسه من بعده والإرث نور العلم زاد توقدا العلم نور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد، فنبدأ في هذه الليلة بمبحث جديد، ألا وهو الحديث المردود بسبب الطعن في الراوي. رد الحديث بسبب طعن في الراوي. قال المؤلف رحمه الله حفظه الله تبارك وتعالى: المردود بسبب الطعن في الراوي إما أن يجرح من حيث صدقه وكذبه، أو أن يجرح من حيث فسقه وبدعته، يعني إما يجرح من هذا وإما أن يجرح من هذا، إما من حيث الضبط والحفظ أنه ليس بحافظ، كثير الأوهام، فاحش الغلط، يخالف الثقات، أو أن يجرح في دينه، لأن الأول لا يجرح في دينه، كون الإنسان كثير الغلط، سيء الحفظ، كثير الأوهام، كثير الغفلة، يخالف الثقات، هذا لا طعن له في دينه، وإنما الطعن في حفظه، ولا يعيبه، لأن هذه ملكة عند الإنسان، يحفظ أو لا يحفظ. أما النوع الثاني من الطعن فهو الطعن في دينه، كأن يكون كذابا أو فاسقا أو مبتدعا أو متهما بالكذب، فهذا طعن في دينه. ففرق إذن بين الأمرين، وسنتكلم عن الأمرين كل على حدة وبتفاصيله إن شاء الله تعالى. النوع الأول من أسباب الطعن في الراوي، قلنا إما أن تكون بالعدالة وهو الكذب، ثم التهمة بالكذب، وسنبين الفرق بينهما، الفرق بين الكذب وبين التهمة بالكذب. الكذب يعني معروف أنه كذاب، التهمة بالكذب شاكين فيه، نتهمه لكن ليس عندنا دليل قطعي أنه كهذا. الفرق بين الكذاب وبين المتهم بالكذب. الثالث الفسق، أن يكون فاسقا، كمن يجهر بالمعاصي، أقصد الكبائر، يجهر فعل الكبائر سواء بترك واجب أو بفعل محرم. البدعة كذلك من الأمور التي نتكلم عنها أنها من أسباب رد الرواية. كذلك الجهالة، الجهل لا نعرفه، يقول حدثني رجل، حدثني رجل، طيب هذا الرجل ثقة غير ثقة، مسلم غير مسلم، مبتدع فاسق، ما نعرف عنه شيئا، فهذا أيضا سبب لرد الرواية بسبب الطعن في عدالة الراوي، في عدالة الراوي. الفرق بين الخامس اللي هو الجهالة وبين من سبقه أن من سبقه معروف، بينما الخامس هنا يعني من باب الاحتياط، من باب الاحتياط للدين، قد يكون هذا المجهول ثقة، قد يكون إماما، لكن الاحتياط للدين يدفعنا إلى أن نتوقف في قبول روايته حتى نعرف من هذا الرجل، من هذا الرجل الذي يتكلم عنه. والجهالة كما سيأتينا جهالتان، جهالة حال وجهالة عين، وجهالة العين أشد من جهالة الحال، لكن لن أتسرع في الكلام عليها الآن. أما الأسباب التي تتعلق بالطعن في ضبط الراوي، في ضبط الراوي، فإما أن يكون فاحش الغلط، يغلط كثيرا، كثيرا ما يغلط، هو ثقة متدين، يخاف الله ولا يكذب ولا يتهم بكذب، لكن يغلط كثيرا، يركب حديث على حديث ينسى، يعني فاحش الغلط، يقولون فاحش الغلط. كذلك سوء الحفظ هو قريب من ذلك، سوء الحفظ. لكن الفرق بينهما أن فاحش الغلط، وسيأتي التفصيل بينها، فاحش الغلط هو الذي يضع شيئا مكان شيء، أما سيء الحفظ ينسى، سيء الحفظ ينسى ما حدث به. الغفلة، أن تكثر عليه الغفلة، أن تكثر عليه الغفلة، يعني احنا نقول من أهل الله، يعني يدخلون عليه حديثا، يسمحون يقول هذا حديثك، فيقول نعم حديثي، فيحدث به، يعني مسكين. فهذا أيضا نوع ثالث. نوع الرابع كثرة الأوهام، أن يهم كثيرا، يقول هو عن فلان، قالوا أو عن فلان، قال صح يمكن عن فلان، يحدث قال كذا، لعله قال كذا، اي نعم لعله قال كذا، يهم كثيرا، يهم كلها تتعلق بالحفظ، هذه فحش الغلط وسوء الحفظ والغفلة وكثرة الأوهام كلها تتعلق بحفظه. الخامس مخالفة الثقات، مخالفة الثقات، وهو ما سيأتينا إن شاء الله تعالى أنه يسمى حديثه الشاذ أو المنكر كما سيأتي إن شاء الله تعالى. المهم أن مخالفة الثقات أيضا نوع من أنواع الضعف في الراوي، يعني يروي شيئا، لما يأتي الثقات الآخر يروون شيئا يخالف روايته، وهم كلهم شيخهم واحد، كلهم يصدرون عن شخص، هم يقولون شيئا وهو يقول شيئا، كذا مرة يخالفهم، كذا مرة يخالفهم، فهنا يقال له إيش؟ يكثر من مخالفة الثقات. أيضا هذا دليل على ماذا؟ سوء حفظه، ولا لا؟ يدل على سوء حفظه. إذن كلها تقريبا هذه الخمسة تعود إلى شيء واحد، وهو عدم الضبط، عدم الضبط، ألا يكون ضابطا. نعم، نبدأ الآن بالنوع الأول، وهو الحديث الموضوع. الحديث الموضوع هو الكذب المختلق المصنوع، يعني صنعه هو، صنعه من صناعته، أخرج هذا الحديث من بيته، أخرج الحديث من بيته، ما حدث به الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما هو صنع هذا الحديث، صنع إسناده وصنع متنه ورواه عن النبي صلى الله عليه وسلم، المنسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رتبته، ما درجة الحديث الموضوع؟ هو شر الأحاديث الضعيفة، شر الأحاديث الضعيفة. بعض أهل العلم يقول شر منه ما يقال له لا أصل له، يعني هناك موضوع وهناك شيء لا أصل له أصلا، لا أصل له، أي ليس له إسناد، هذا معنى لا أصل له. فبعض أهل العلم يرى أن لا أصل له أشد من الموضوع، لأن الموضوع له إسناد، لكن كلاهما مرفوض طبعا، الموضوع مرفوض والذي لا أصل له أيضا مرفوض، لكن الفرق بينهما أن الموضوع تجده في كتب الحديث، في كتب الموضوعات، مثلا في اللآل المصنوعة، أو في الموضوعات ابن الجوزي، أو في تنزيه الشريعة، أو في الفوائد المجموعة، يعني كتب الأحاديث الموضوعة تجد هذا الحديث يذكر مثلا، طيب، وله إسناد فلان عن فلان عن، صحيح الإسناد مركب لكن موجود. لكن الذي لا أصل له هو أصل ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أقصد يعني لم يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس له إسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قد يكون من كلام الناس، حكمة قالها بعضهم لكذا نسبها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما يقولون مثلا المعدة بيت الداء والحمية رأس الدواء، هذا حديث قال لا أصل له أصلا، ما في له إسناد إلى الرسول، لا إسناد صحيح ولا إسناد ضعيف ولا إسناد مكتوب، فيقول هذا لا أصل له، لا أصل له. فهناك إذن أحاديث يقال لا أصل لها. نحن نتكلم الآن عن الحديث الموضوع، قال هو شر الأحاديث الضعيفة وأقبحها، وبعض العلماء يعده قسما مستقلا وليس نوعا من الأحاديث الضعيفة، يقول لأن لا يجوز أن يقال لهذا إنه حديث أصلا، كيف يقال له حديث؟ الحديث هو الذي يعني ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قد يكون أخطأ الراوي أو كذا، لكن موضوع، وكلمة حديث يعني حديث من؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فبعض أهل العلم لا يرى أن يسمى الموضوع حديثا، ولكن هو من باب أنه نسب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يبقى هذا اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح. ما حكم روايته؟ أجمع العلماء على أنه لا تحل روايته لمن علم حاله، من علم حال الحديث يعلم أن هذا الحديث موضوع مكذوب لا يجوز أن يحدث به إلا أن يبين وضعه، إلا أن يبين وضعه. طيب، طبعا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. طيب إذا ما أدري، لا أعلم أن هذا الحديث موضوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، هل يجوز لي أن أحدث به؟ ابتلي الناس اليوم بأمر ألا وهو أنهم يحدثون بكل ما يسمعون، خاصة الآن عن طريق الإنترنت، وأحيانا بعض الناس يتصل ويسأل يقول جاءتني رسالة أنشر هذا الحديث وإلا أثمته، أو أنشر هذا الحديث تؤجر. لما تأتي تقرأ هذا الحديث وإذا هو حديث موضوع أو لا أصل له عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهل من ينشر هذا الحديث وهو يجهل لكنه لخوفه من هذه الرسالة التي جاءته، وأنك تأثم أو أنك تؤجر فيفرح بها فيقوم بنشره ولا يدري عن صحته؟ لا يجوز، لا يجوز لك أن تنشر شيئا لا تعلم صحته، لأنه قد يكون مكذوبا عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنت تساعد في نشر هذه الأحاديث المكذوبة، فلا يجوز. أنا الآن أعكسها، هم يقول إذا نشرتها إذا لم تنشرها تأثم، أنا أقول إذا نشرتها تأثم إذا كنت لا تعلم صحة هذا الحديث، إلا إذا جاءتك هذه الرسالة ممن تثق به أنه لا يرسل لك إلا الأحاديث الصحيحة، ولا أقول انشرها تؤجر، ولكن لك أن تنشرها. لما إذا لم تعرف هل هذا الحديث صحيح أو ضعيف، هل هو مكذوب على النبي أو ثابت، فإنه لا يجوز لك أن تتساهل في هذا الأمر وأن تنشر كل ما تسمع. ولذا جاء في الحديث كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، فإذا حدث الإنسان بكل ما سمع يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم فسينقل كذبا كثيرا، لأن الناس ينقسمون إلى قسمين، أعني الذين ينقلون الكذب، منهم من ينقل الكذب عمدا يعلم أنه كذب وينقله وينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من ينقل الكذب جهلا، فإياك إياك أن تكون من هؤلاء أو أولئك، فلا تنسبن إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما تعلم ثبوته عنه أو أخذته ممن تثق به الذي نقل لك هذا أو ألقاه إليك ثقة، فانقله وتوكل على الله. طرق الوضاعين في صياغة الحديث، قال لهما طريقان: الأول إما أن ينشئ الوضاع كلاما من عنده ثم يضع له إسنادا، ينشئ كلاما من عنده أي ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ثم يضع له إسنادا، يأتي بكلام من عنده يضع له، ولكل نوع من هذا سيأتي أمثلة إن شاء الله تعالى، لكن القصد النوع الأول أن ينشئ كلاما من عند نفسه، إذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم بعد ذلك يركب له إسنادا يناسبه. الثاني إما أن يأخذ كلاما لغيره سواء كان لحكماء أو أطباء أو شعراء أو عقلاء أو مجانين، ثم بعد ذلك يضع له إسنادا. إذن إما أن يكون الكلام هو الذي أنشأه، وإما أن يكون الكلام أنشأه غيره ويضع له إسنادا. إذن في الحالتين هو الذي ألف الإسناد، هو الذي ألف الإسناد من عند نفسه. كيف يعرف الحديث الموضوع؟ يعني كيف نستطيع أن نميز الحديث الموضوع من الحديث الصحيح عندما يأتينا حديث منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم كالذي يرسل الآن كما قلت في الانترنت أو في الآيفون أو بلاك بيري بعد شنو فيه فيسبوك ها شو عندكم بعد تويتر بعد ها ها ما أعرف على كل حال هذه الأحاديث التي تصلك من خلال هذه يعني الأدوات الكثيرة الآن صار يعني هذا الأمر يعني يسيرا جدا كيف تميز الحديث الضعيف من الحديث أو الحديث الموضوع خلنا نتكلمنا الحديث الموضوع الآن كيف تميز الحديث الموضوع من الحديث غير الموضوع سواء كان لأن أنا ما قلت الحديث الصحيح لأن هناك شيء اسمه الحديث الضعيف إحنا ما قسمنا الضعف في الراوي على أقسام هناك أحاديث ضعيفة لكن لا تصل إلى أن تكون موضوعة وإنما يتوقف أهل العلم في قبولها لاحتمال عدم صحتها أو صحة نسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيتوقفون في قبولها بعكس الموضوع الذي يجزمون بأنه كذب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب ما هي الطرق ما الطرق التي من خلالها نعرف الحديث الموضوع المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ قالوا إما بإقرار الواضع أن يعترف أن يقول وضعت هذا الحديث كذبت بهذا الحديث يعني من هذا أبو عصمة نوح بن أبي مريم رجل قال له أبو عصمة اسمه نوح ابن أبي مريم وضع حديثا عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضائل القرآن سورة سورة أخذ فضائل القرآن سورة سورة من الفاتحة إلى الناس اكتشف كما قال سفيان الثوري لو كذب أحد في المشرق ليلا لفضح في المغرب صباحا ما في الله سبحانه وتعالى يسر لهذا الدين رجالا يفضحون كذب الكذابين ولما سئل ابن المبارك ماذا نصنع بهذه الأحاديث الموضوع قال يبقى لها الجهابذة يبقى لها الجهابذة ولما أتي بابن أبي العوجاء لهارون الرشيد وقد وضع أو قال لهارون ماذا تصنع بألفي حديث طبعا لما نقول ألفي حديث متون ثم وضع لها إيش أسانيد قال ماذا تصنع بألفي حديث وضعتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم تصور هذا الشخص إيش شخص واحد هذا الشخص أضرب في ألف من الكذابين وكذا شوف كم وضعوا على النبي صلى الله عليه وسلم من الحديث ولكن الله تبارك وتعالى يسر علماءه يعني يفضحون هذا الكذب قال ماذا تصنع بألفي حديث وضعتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هارون رشيد عندي عبد الله بن المبارك وأبو إسحاق الفزاري ينخلانها نخلا يعني يطلعون الكذب يطلعون الكذب فنوح بن أبي مريم أبو عصمة ألف حديثا من عند نفسه ورواه عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ الفاتحة فله كذا من قرأ البقرة جاءت له شفيعا من قرأ العمران حجبته عن النار من قرأ النساء وهكذا حتى وصل إلى سورة النص فأهل العلم في زمنه قالوا تعال تلاميذ عكرمة كثر ولا واحد يروي عن عكرمة هذا الحديث إلا أنت من أين لك هذا الحديث؟ متى سمعته؟ ولماذا يخصك أنت بهذا الحديث؟ حديث مثل هذا يخفى واضح له فاضطر إلى أن يعترف فقال هذا أنا وضعته أنا ألفت هذا الحديث فقالوا له لما؟ يعني لما وضعت هذا الحديث؟ فقال رأيت الناس قد انصرفوا إلى فقه أبي حنيفة ومغازي بن إسحاق فأردت أن أردهم إلى القرآن النية طيبة ها؟ نيته طيبة ويريد الخير، ولكن لا تكفي النية الطيبة حتى يكون العمل طيبا. وكذلك ينقل هذا عن غير أبي عصمة عبد الله بن ميسرة، كذلك يروى عنه ولكن روى عن أبي ابن كعب. على كل حال إذن يعرف بإقراره، أن يقر الراوي بأنه وضع حديثا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: أو ما يتنزل منزلة إقراره، يعني هو إقرار بصورة غير مباشرة، كان يقال حدث عن شيخ مر بنا عن خالد بن معدان، لما قال رجل حدثنا شيخكم الرجل الصالح، وصار يحدث بأحاديث كثيرة، فقال له قال: من شيخنا الرجل الصالح هذا الذي تحدث عنه؟ قال: هو خالد بن معدان. قالوا: نعم، خالد بن معدان شيخنا ورجل صالح، لكن متى رأيته وأين؟ قال: رأيته في غزو أرمينيا سنة 82 و100. فقالوا له: خالد بن معدان لم يذهب إلى أرمينيا، وغزوه دائما كان في أفريقيا، ثم هو توفي سنة 79 و100، فهل حدثك بعد أن مات؟ فسكت الرجل ما استطاع أن يتكلم. فهنا إقراره بأنه حدثه في سنة كذا وخالد مات في سنة كذا دليل على ماذا؟ أقر بالكذب، أقر هنا بأنه كذاب. إذن إما أن يقر أشكر يقول أنا كذبت كنوح بن أبي مريم عبد الله بن ميسرة، أو أن ينزل منزلة الإقرار، أن ينزل منزلة الإقرار، فهما سواء. الثالث أن تكون قرينة في الراوي، كان يكون الراوي قد عرف بالكذب، اشتهر يكذب في حديثه بين الناس، فجاء بحديث قال: من حدث بهذا؟ قالوا: هذا حدث بفلان من فلان. اضرب عليه، كيف ضرب؟ فلان كذاب. طيب يمكن صدق ويمكن ما صدق، نعرفه بالكذب، كذا مرة يكذب، كذا مرة حتى كذا في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، يكذب في حديثه مع الناس، فهذه قراء على أنه إيش؟ أنه يكذب في حديثه. ولذلك سيأتينا إن شاء الله تعالى الكذاب لو تاب ولما يصير يتوب، يصير يتوب ها؟ يصير الحمد لله. طيب الكذاب لو تاب هل يقبل حديثه أو لا يقبل حديثه؟ قال أهل العلم فيه تفصيل، قالوا: إذا كان يكذب على الرسول قبل أن يتوب فإنه لا يقبل حديثه ولو تاب. قال: طالما أنه تجرأ وكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لا يقبل حديثه ولو تاب، لكن توبته بينه وبين ربه، قد نعطيه بيت المال، قد نؤمنه على كل شيء، لكن حديث الرسول لا نؤمنه على أنه خانه يوما من الأيام، لأنه خانه يوم من الأيام احتياطا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، نقول لا نقبل حديثه مطلقا حتى لو تاب. وتوبته بينه وبين، قد يكون أتقى لله منا، وقد يكون حسن إسلامه وصار من العباد وصار من المجاهدين الآمرين المعروف والناهين، كله وارد، لكن حديث الرسول لا نقبله منه أبدا، خلاص اقفل أغلق هذا الباب. وهذا متفق عليه بين أهل العلم، أنه من كذب على النبي لا تقبل روايته ولو تاب. الثاني وهو الذي كان يكذب في حديثه مع الناس، لكن لم يثبت أبدا أنه كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يكذب على الناس، يجي يقول فلان قال عنك كذا وما قال عنه كذا، يأتي يقول فلان جاء من السفر ولم يأتي من السفر، كذاب، لكن لا يتجرأ إلى أن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هذا لو تاب من الكذب هل يقبل حديث؟ طبعا هذا لا يقبل حديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه عرف بالكذب، لكنه ما كذب على النبي ولا مرة. طيب هذا لو تاب هل يقبل حديثه؟ اختلف أهل العلم، وأكثر أهل العلم على عدم قبول حديثه. لماذا؟ قال لأنه تجرأ على الكذب حتى على الناس، نخشى أن يتجرأ ويكذب على النبي صلى الله عليه وسلم فلا يقبلون حديث. هذا قول الأكثر. وبعض أهل العلم قال له هو ما كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى لما كان يكذب ما وصل به الأمر إلى أن يتجرأ ويكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، إذن نقبل حديثه إذا تاب. وهذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم. القصد هنا القرينة في الراوي، طيب، أن يكون الراوي يعني عرف بالكذب، هذه قرينة. وذكر أهل العلم كذلك من القرائن أن يروي حديثا يوافق بدعته، يكون على بدعة، وسيأتي إن شاء الله في الحديث على البدعة وقبول رواية المبتدعة وعدم قبولها، أن يكون ذا بدعة ثم يروي حديثا ينصر بدعته، كما قال الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى، قال حدثوا عن كل صاحب بدعة إلا الخطابية فإنهم يكذبون ويتخذون الكذب دينا، يكذبون ويتخذون الكذب دينا، يعني تدين إلى الله بالكذب. وقال بعض التائبين من أهل البدع يقول احذروا وأنتم تأخذون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنا كنا، يتكلم عن نفسه لما كان مبتدعا بعد ما تاب، يقول فإنا كنا إذا استحسننا أمرا جعلناه حديثا، وإذا اعتقدنا أمرا جعلناه حديثا. انتبهوا، ترى عندي سوابق، يقول عندي سوابق، وربعي كلهم هكذا ترى، يقول لهم فاحذروا من هذا. وهذا إيش يقولون؟ الذي قال هذا الكلام رجل من الخوارج الذين يعني كان الكذب عندهم أقل بكثير من باقي الفرق المبتدعة، فكيف بالفرق الأخرى؟ فيكون من باب أولى. الحالة الرابعة أن تكون قرينة في المروي، المروي نفسه يكون المتن يكون منكرا، المتن يكون منكرا، هذا حديث كثيرة جدا، يعني الحديث الديك الأبيض صديقي مثلا، مثلا حديث أن سفينة نوح لما غرقت الأرض وكذا ذهبت إلى الكعبة وطافت سبع أشواط صلت ركعتين عند المقام، أكرموا الأرز النخلة عمتكم النخلة، أكرموا عمتكم النخلة، يعني تشوف متنه حركيكا، يعني لا يمكن أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا الكلام. وذلك يقول السراج البلقيني رحمه الله تبارك وتعالى، يقول إن لأئمة الحديث ملكة يعرفون بها الموضوع، لأئمة الحديث ملكة يعرفون بها الموضوع، لأن أحيانا بعض الناس اللي ما له دبرة في الحديث ولا كذا يسمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون حديث صحيحا، والله هذا شكلك كنا موضوع، شنو علاقتك بالحديث؟ ماذا تعرف من الحديث؟ حيث أن يكون في الصحيحين يحكم عليه بالوضع على طول مباشرة، والله يقول ما يشون. شكله مو من كلام الرسول. طيب ما علاقتك أنت بكلام الرسول؟ هل تمارس تقرأ كثيرا حديث الرسول حتى تبين هذا؟ ولذلك الأمر هنا يرجع إلى علماء الحديث الذين يمارسون. ولذلك البلقيني ماذا يقول؟ يقول إن الحديث الموضوع له علامات عند أهل العلم يعرفونه بها، ثم ضرب لهذا مثالا، قال كأن يكون رجلا يخدم رجلا فترة من الزمن سنوات وهو يخدمه، خادمه الخاص، فيعرف ما يحب وما يكره بسبب طول الخدمة. مثلا ما يحب يشرب الماء باردا، دائما يقول لا تأتيني بماء بارد، يقول كم مرة أجيب ماء بارد ويرده علي، وأحيانا ينزرني مثلا أنا لا أشرب الماء البارد مثلا. أو يكون لا يحب الكذب أو لا يحب فلانا، أو يعني يعرف ماذا يحب وما لا يحب، يحب هذا ولا يحب هذا بحكم خبرته به سنوات، هو ملازم له خادم له. فيأتي أحد فيروي عن ذلك الرجل أنه يحب شيئا وهو يعلم أنه يكره ذلك الشيء، فمباشرة يحكم بأن هذا الرجل إيش؟ لم يصدق، كذب عليه. لماذا؟ قال أنا أعرفه جيدا لا يحب كذا بل يكرهه. وكذلك كيف عرف هذا؟ لكثرة الملازمة لكثرة. فعلماء الحديث لكثرة اشتغالهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم قراءة وحفظا ودراسة ومناقشة وغير ذلك، فيميزون حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا إن شاء الله تعالى عندما نتكلم عن الحديث المعلل أو المعل كمثال. عندما نتكلم عن الحديث المعل، قال ابن مهدي رحمه الله تعالى لما قيل له كيف تعرف الحديث يعني الضعيف من الحديث الصحيح، قال أرأيت لو أن صاحب الذهب يعني اللي يبيع الذهب ويشتري الذهب وكذا، لو عرض عليه ذهب جيد وذهب بهرج يعني مغشوش، كيف يعرف هذا من هذا؟ قال يعرفه بالخبرة، مجرد أن ينظر إليه. وأنتم تشوفون هذا الشيء، يعني حنا لما واحد يجيب لنا نحاس يلق كذا يقول لنا شوف هذا الذهب ما شاء الله كم شاري، لا نميز. لكن الذي يعالج الذهب وكذا من يشوف هذا؟ قال ها مو ذهب هذا، على طول بشر. أو راعي الألماس مثلا، هذا مو طبيعي، على طول من يشوف هذا الألماس مو طبيعي، يا أخي أفحص أو كذا، ما يحتاج أفحص واضح. كيف عرفه؟ بكثرة الممارسة، بكثرة الممارسة من يشوف قال هذا كذا. وانتم تشوفون بعد اللي أصحاب الجراجات السيارات وكذا، من يشوف قال هذه مدعومة، ايش درك؟ لا شوف الصبغ هذا مو بالضبط نفس هذا، مدعومة من هنا، أو يضربها يقولها مدعومة على طول. أو يعرف كيف عرفه؟ بكثرة الممارسة، بكثرة الممارسة. قال فكذلك نحن نعرف حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من غير حديثه يعني ما ينسب إليه بكثرة ما نمارس، بكثرة ما نمارس هذا العلم. دواعي الوضع، دواعي الوضع، لماذا يضعون الحديث؟ من أبرزها التقرب إلى الله تعالى، واحد يعني يتقرب إلى الله تبارك وتعالى فيضع حديثا، مثل من؟ صاحبنا نوح، نوح بن أبي مريم. طيب، وأنا قلت عبد الله بن ميسرة، ميسرة. طيب، هذان وضع حديثين في فضائل القرآن، وضع حديثين في فضائل القرآن. لما قيل له لماذا؟ حتى يقرأ الناس القرآن، أعرض الناس عن القرآن. إذن الوضع ما دافعه هنا؟ التقرب إلى الله. وهذا نوح بن أبي مريم كان يسمى نوح الجامع، نوح الجامع. يقول ابن حبان يقول جمع كل شيء إلا الصدق، يعني هذا نوح الجامع جمع كل شيء إلا الصدق، مبتلى بالكذب. هو رجل يعني خلنا نقول يعني يبي الخير للناس، لكن كيف السبيل أو الوصول إلى هذا الخير هذا تخصص بالنسبة له، يكذب يألف كذا ما عنده مشكلة، لكن المهم أن يصل الناس إلى الخير. في ناس كذي، ها تعرفون ناس كذي، ها يكذبون وكذا بس أساس يوصلون الناس إلى الخير. نعم في ناس، في ناس يكذبون فعلا، يقولك والله علشان أهديه أو علشان يحب القرآن وكذا ويكذب. والكذب لا يجوز إلا في ثلاث، ما هي؟ إصلاح ذات البين، وفي الحرب، وبين الزوج وامرأته وزوجته والزوجة وزوجها. لكن شوفوا إصلاح ذات البين يجوز فيها الكذب. فبعضهم يقول نحن إذا كان إصلاح بين الناس بعضهم بعض يجوز كذب، فكيف أنا سأصلح بينه وبين الخالق؟ زين؟ فيأخذ راحته في الكذب والعياذ بالله. على كل حال هذا نوع من أو سبب من الأسباب. هناك كذب للانتصار للمذهب، أن ينتصر لمذهبه فيكذب، وهذا كثر عند الرافضة. وإذا تجد في الكذابين أو المتهمين بالكذب أكثرهم من الرافضة، أكثرهم من الرافضة، سواء الكذابون أو المتهمون بالكذب، أو تأتي إلى حديث موضوع أكثرها إما في فضائل آل البيت أو في مثالب الصحابة، أو تنصر عقيدة الرافضة. فالكذب عندهم كثير جدا، كثير جدا، حتى صار بعض أهل العلم يعني من خلنا نقول يسمونها مو حكمة، يسمونها مثل قاعدة، مثل مثل من الأمثلة، يقول أكذب من رافضي إلى هذه الدرجة. أكذب من يعني وين حصلت هذا؟ هذا أكذب من رافضي إلى هذه الدرجة. ويقول شيخ ابن تيمية: سبحان من خلق الكذب ثم أعطى 9 أعشاره للرافضة لكثرة الكذب عندهم لنصرة المذهب، لنصرة المذهب. إذن قد يكون الكذب لنصرة المذهب، قد يكون الكذب للطعن في الإسلام، وهذا حال الزنادقة، يعني يريدون أن يطعنوا في هذا الدين فيكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتون بأحاديث لا خطام لها ولا أصول لها ولا قالها النبي صلى الله عليه وسلم، فقط ليصد الناس عن دين الله تبارك وتعالى، كأحاديث تطعن في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، أو أحاديث فيها الطعن في القرآن الكريم، أو أحاديث فيها الطعن في شريعة الله تبارك وتعالى. كل هذه الحديث وضعت للنيل من دين الله تبارك وتعالى، وضعت هذه الحديث للنيل من دين الله تبارك وتعالى. التزلف للحكام، وهذا اشتهر، أو قصة اشتهرت لغياث ابن إبراهيم لما دخل على أمير المؤمنين المهدي العباسي، وكان يحب الحمام، خليفة يحب الحمام، يصير ولا ما يصير؟ اللي يقول يصير يرفع ايده، ما في شيء، هواية كيف؟ طيب خليفة مطيرتي، مو شرط مطيرتي بس يحب الحمام يعني. طيب فالشاهد كان يحب الحمام، وهناك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في 3، في نصل أو خف أو حافر. النصل له السهام، الخف للبعير، والحافر للخيل. النبي قال: لا سبق إلا في 3. فدخل غياث بن إبراهيم هذا على المهدي، فقال: حدثني فناود، ركب إسنادا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لا سبق إلا في 4، في نصل أو خف أو حافر أو جناح. زاد إيش؟ أو جناح. لماذا؟ يتقرب للحاكم، تزلف للحاكم. فالحاكم قال: أعطوه 10,000 دينار، أعطوه 10,000 دينار، طيب خاطري. فلما خرج قال الحاكم: أشهد أن قفاه قفاه كذاب. هم الحكام ذاك الوقت عندهم علم، واحد يقول إيش حقي يعطي 10,000؟ هذه مو مشكلتي. لكن هكذا جاءت القصة. فقال: أشهد أن قفاه قفا كذاب. ثم نادى من عنده قال: اذبحوا كل الحمام، خلاص اللي عندي، بس بطلنا حمام. إذا كانت هذه الحمام تدفع الناس إلى أن يكذبوا على الرسول صلى الله عليه وسلم، اذبحوا كل الحمام الذي عندي. إذا من أسباب الكذب هي التزلف للحكام، يتزلف الحاكم فيؤلف حديثا ليطيب خاطر الحاكم ليتقرب إليه. التكسب وطلب الرزق، تكسب طلب الرزق، كمن ألف حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم: كل الهريسة فإنها طعام أنزل من الجنة. رجل يبيع هريسة زين، والظهر ما مش يسوقها عنده، فركب إسنادا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: كل الهريسة فإنها طعام أنزل من الجنة. فإذا هذا ماذا، لماذا وضع هذا الحديث؟ تكسب، يبيع، رجل يبيع، يعني مثل ما روى حديثا: من أكل رمانة طيب أضاءت له، يعني ما بين السماء إلى من الأرض إلى السماء، من أكل رمانتين فله قصر في الجنة، من أكل، لأن وصلها 10 رمانات خلاص هذا في عليين، يبيع، يمشي بضاعته. فهؤلاء يكذبون في الحديث لماذا؟ للتكسب، للتكسب. وهؤلاء ما علموا أنهم بهذا يتكسبون من رزق الدنيا، ولكنهم ينالون عذابا عظيما عند الله تبارك وتعالى. ويكفينا من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فالقضية ليست سهلة، أن يأتي الإنسان ويكذب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك من الأسباب قصد الشهرة. قصد الشهرة شلون قصد الشهرة؟ يعني أن يكون عنده حديث ليس عند غيره، يأتي بالغرائب. الغرائب هي الأحاديث لا توجد إلا عنده، فلان والله عنده أحاديث ما عمر سمعنا بها لا توجد إلا عنده. فالبعض يظن أن هذا الإنسان يعني الذي عنده هذه الغرائب أنها صحيحة، وهو يكذب فيها على النبي صلى الله عليه وسلم ليثبت لهم أنه عنده ما ليس عند غيره. وهناك أسباب أخرى، يعني منها ذكر أهل العلم أنها يعني للغضب. سعد بن طريف هذا الكذب مخباته، يقول ابن حبان ما كان يستلفها، يعني الكذبة جاهز على طول، زعلت زين، من زعل مسلما فله نار جهنم خالدا مخلدا فيها على طول، ويعطيك إسناد يركب إسنادا. فسعد بن طريف كان جالسا مع بعض أصدقائه جلسائه، فدخل عليه ولده وهو يبكي، فقال ما لك تبكي؟ قال ضربني المعلم. فقال حدثني عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن شراركم معلمكم، إن شراركم معلمكم، لا يحنون على يتيم ولا يعطفون على مسكين. روح يلا، هذا حديث خلاص، طلع حديث من كيسه، شراركم معلمكم، خلاص طلع الحديث أسد، حط له إسناد، حدثني عكرمة عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الانتقام للنفس وما عنده فيه على طول. وإذلك يقول كما قلنا ابن حبان يقول عنه عن هذا الرجل، يقول كان يضع الحديث على الفور على طول مباشرة، على الفور يضع الحديث، ما يتأخر فيه. طيب الكرامية، طبعا قبل أن ندخل في الكرامية عفوا، بس فيه هنا خطأ أو خطأان أحب أن أنبه عليهما. عندكم في قول حكم روايته، حكم رواية الحديث الموضوع، قال أجمع العلماء على أنه لا تحل روايته لأحد علم حاله. قال لحديث مسلم من حدث عني بحديث يرى أنه كذب أو أحد الكاذبين، هذا أخرجه مسلم في المقدمة وليس في صحيح مسلم، وحديث المقدمة ليست من أحاديث صحيح مسلم لأن فيها حديث ضعيف أصلا. المقدمة، المقدمة لا يقال لها، لا يقال أن أخرجه مسلم هكذا، وإنما تقيد أخرجه مسلم في المقدمة، فالمقدمة غير الصحيح، المقدمة غير الصحيح، فمسلم لم يخرج هذا الحديث في صحيحه وإنما أخرجه في المقدمة، فكان يجب على المؤلف أن ينبه إلى هذا، وهو أن يقول أخرجه مسلم في المقدمة. كذلك عندما تكلم على النقطة السادسة وهي قصد الشهرة، قصد الشهرة قال وذلك بإيراد الأحاديث الغريبة التي لا توجد عند أحد من شيوخ الحديث، فيقلبون سند الحديث ليستغرب فيرغب في سماعه منهم، كابن أبي دحية، والصحيح ابن أبي حية وليس دحية، حية وليس دحية، ظهر خطأ مطبعي، ظهر أنه خطأ مطبعي، زيادة الدال، زيادة الدال، وإنما هو ابن أبي حية، كابن أبي حية وليس ابن أبي دحية. طيب الكرامية الكرامية فرقة من الفرق اشتهر عند أهل العلم أنهم يضعون أحاديث على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في باب الترغيب والترهيب، يرون أن هذا جائز، يرون أن هذا جائز. لما قيل لهم إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قالوا هناك زيادة لهذا الحديث. قالوا ما هي؟ قالوا من كذب علي متعمدا ليضل الناس فليتبوأ مقعده من النار. ونحن لا نكذب لنضلك، بالعكس نحن نكذب لنهدي الناس. نحن نكذب لنضل، وإنما نكذب لنهدي الناس، فلا ندخل في هذا، لا ندخل في هذا. وهذه الزيادة باطلة، والحديث متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، من الأحاديث المتواترة رواه أكثر من 30 صحابي، وليس فيها ليضل الناس، وليس فيها ليضل الناس. فشوف سبحان الله، كذبوا بحديث ليبرروا كذبهم على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذه مصيبة حقيقة عندلك على الجهل. الجهل ترى بعض الناس فيهم طيبة وفيهم خير وفيهم دين، لكن لا يعرفون من أين يؤتى هذا الخير. وإذا قالوا أوردها سعد، وسعد مشتمل، ما هكذا تورد يا سعد الإبل. يعني يجب على الإنسان إذا كان أن يدعو إلى الله تبارك وتعالى أن يدعو بالطريق الصحيح، لا يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ليهدي الناس، هذا لا يجوز. فالقصد أن هؤلاء كان لهم هذا المذهب، هو الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم بقصد الخير، بقصد هداية الناس. وهذا باب باطل، إنما جاءهم به إبليس لعنه الله. ولذا قال بعضهم نحن لا نكذب على النبي، نحن نكذب للنبي صلى الله عليه وسلم، نحن نكذب له لنهدي الناس، لا نكذب عليه. الذي يكذب عليه هو الذي يريد أن يحرف الدين، يريد أن يضل الناس، نحن نريد الخير، نحن نكذب له ولا نكذب عليه. هل يستقيم هذا؟ لا يستقيم، لا يستقيم. كذبوا عليه، كذبوا له، في النهاية هم ايش فعلوا؟ كذب، نسبوا إلى النبي ما ليس له صلوات ربه وسلامه عليه. المفسرون والأحاديث الموضوعة، للأسف أرأيتم حديث أبي عصمة وحديث ميسرة؟ أبو عصمة يروي عن ابن عباس، وميسرة يروي عن أبي في فضائل القرآن. بعض كتب التفسير تذكر هذه الأحاديث، يعني الزمخشري كمثال عند حديث نوح بن أبي مريم، هذا عمدة في كل سورة يقدم الحديث هذا، يذكر فضل سورة البقرة، فضل سورة آل عمران، فضل سورة النساء، المائدة، الأنعام، وهكذا إلى الناس، اعتمادا على حديث نوح بن أبي مريم أبي عصمة. لماذا؟ لأن الزمخشري ليس له عناية بالحديث، فمر عليه هذا الحديث المكذوب، فكيف عامة الناس؟ الزمخشري عالم، عالم مر عليه، الثعلبي مر عليه، الواحدي مر عليه، بل الشوكاني ذكره أو ذكر غيره من الأحاديث التي في التفسير وهي مكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم، فيذكرون هذه الأحاديث، وأكثر الأحيان لا ينبهون عليها، إما لعدم معرفتهم، لأنهم لا عناية لهم بالحديث، كما قال الشيخ ابن تيمية عن الثعلبي وتلميذه الواحدي، يقول كان حاطب ليل، يقول رجل فيه خير وفيه دين وفيه سنة، لكن حاطب ليل في الحديث، أي شيء يسمعه عن منسوبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يذكره، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، وينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا من باب الكذب، ولكن من باب جماعة الانترنت اليوم، انشر انشر، يصل له ينشره، يصل له ينشره، فهو سمع هذه الأحاديث المكذوبة فنشرها، وضعها في كتابه، وهذا خطأ، وهذا خطأ. ولذلك بعض المفسرين للأسف يعني تساهلوا في هذا الأمر، فنقلوا أحاديث مكذوبة عن النبي صلى الله عليه وسلم مجرد أنها إيش ذكر تروية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، أشهر المصنفات في الأحاديث الموضوعة، أشهر المصنفات في الأحاديث الموضوعة كتاب الموضوعات لابن الجوزي، أكبر كتاب في الموضوعات، وجعل له مقدمة طيبة جدا الإمام ابن الجوزي رحمه الله تبارك وتعالى، والكتاب ضخم جدا، جمع فيه 74,800 حديث موضوع، 1874 حديث التي جمعها ابن الجوزي في كتابه، عفوا 1847 حديث، عدد الحديث ذكرها ابن الجوزي في كتابه الموضوعات، وهو أضخم كتاب في الموضوعات، وهو العمدة حقيقة في هذا الباب، وإن كان غيره ألف في الموضوعات كالليال المصنوعة في الحديث الموضوعة للسيوطي، تنزيه الشريعة المرفوعة لحديث مكذوبة عن يصلى سلم شنيعة المكذوبة لابن عراق الكناني، وكذلك الشوكاني الفوائد المجموعة في الحديث الموضوعة. يعني هناك كتب حقيقة ألفت الموضوعات، ولكن أفضلها كتاب ابن الجوزي، كتاب ابن الجوزي أضخمها أشملها، يعني اللي عنده كتاب ابن الجوزي يكفيه، الذي عنده كتاب ابن الجوزي يكفيه، هو مطبوع الآن ومحقق به 4 مجلدات، مطبوع ومحقق به 4 مجلدات، وهو كتاب طيب جدا. طبعا هنا كتاب ابن الجوزي موضوعات، المؤلف قال عنه هو أقدم ما صنف في هذا الفن، لكنه متساهل في الحكم على الحديث في الوعظ بالوضع، ولذا انتقده العلماء يعني على هذا. الحقيقة يعني ابن الجوزي ظلم، أنا أتصور أنه ظلم في هذا، لأنه في الجملة يعني كونه يذكر 1847 حديث، يعني قريب من 2000 حديث موضوع، وتكون الحديث المنتقد عليه 3, 4, 5, 6، لا شيء لا شيء، خاصة تتكلم عن زمن ابن الجوزي، يعني ما تتكلم عن زمن هذا، يعني الانترنت والمكتبة الشاملة والكتب المطبوعة، شغلة كلها مخطوطات، مخطوطات وحفظ، مخطوطات وحفظ. فلما يخطئ في 5 أو 6 أحاديث تنتقد عليه من جملة 47,800، أنا أتصور هذا العدد لا شيء، قليل جدا المنتقد. ثم إذا نظرت في المنتقد هذا وجدت أن هذا المنتقد على ابن الجوزي رحمه الله تبارك وتعالى له فيه وجهة نظر، ووافقه عليه كثير من أهل العلم، عند ذلك تكون في صفه حقيقة. يعني من الأحاديث التي ذكرها ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى وانتقدت على ابن الجوزي في ذكره لها في كتاب الموضوعات، حديث قراءة سورة أو عفوا آية الكرسي دبر الصلاة. الآن كثير من الناس يقرؤون آية الكرسي دبر الصلاة، موجودة في الأذكار، ها إذا أذكار معلقة الآن موجودة آية الكرسي. هذا الحديث ذكر ابن الجوزي من الموضوعات، إنه حديث موضوع، وأنه لم يثبت هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ابن حجر قال له مو موضوع، لكنه مع هذا لم يستطع ابن حجر أن يثبت صحة هذا الحديث، ومن صححه من أهل العلم حسنه لغيره، والأقرب والعلم عند أهل الحديث لا يصح أصلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يصح، لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ آية الكرسي دبر كل صلاة. ابن الجوزي رحمه الله تعالى تبين له يعني من خلال قراءة الحديث أن هذا الحديث موضوع، فحكم عليه بالوضع. كونه لا يكون موضوعا لكن يكون ضعيفا أو ضعيفا جدا عند بعض أهل العلم، هنا لا يلام ابن الجوزي رحمه الله تبارك وتعالى هذا الأمر، لأن مسألة تبقى مسألة اجتهادية في هذا الحديث. من الحديث أيضا ذكر الحافظ بن حجر أن ابن الجوزي ذكرها في الموضوعات وهو ليس بموضوع، حديث صلاة التسابيح، وذلك حديث صلاة التسابيح حسنه بعض أهل العلم كالنووي وفي زمننا هذا الألباني، ويذكرنا قال به ابن المبارك وغيرهم من أهل العلم وابن السيوطي، أنهم حسنوا هذا الحديث أو صححوه، فانتقد ابن الجوزي في ذكره له في الموضوعات، مع أن بعض أهل العلم وافق ابن الجوزي على هذا كابن تيمية مثلا، قال هذا حديث موضوع، حديث صلاة التسابيح وحكم عليه بالوضع أيضا بن باز وغيره من أهل العلم، وحتى من السابقين من حكم عليه بالوضع. فهنا لا يقال ينتقد ابن الجوزي لذكر هذا الحديث في الموضوعات لكون بعض أهل العلم حسنة يقول هو، ولكن أنا أختار أنه موضوع عن النبي على النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة أنه وافقه على القول بوضعه إيش علماء آخرون. نعم، ممن تقد على ابن الجوزي ولم يذكره ابن حجر ولكن ذكره السيوطي، وهو فعلا يعني لم يوفق فيه ابن الجوزي رحمه الله تبارك وتعالى، وهو الحديث الذي فيه يوشك إن طالت بك مدة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة: أن ترى قوما في أيديهم مثل أذناب البقر يغدون في غضب الله ويروحون في سخط الله، يغدون في غضب الله ويروحون في سخط الله. قال ابن الجوزي: هذا حديث موضوع، وهذه غفلة من ابن الجوزي رحمه الله تبارك وتعالى. الحديث صحيح مسلم، هذا الحديث صحيح مسلم، وذكره ابن الجوزي في الموضوعات. فهذا الحديث نعم نقول هذه غفلة من ابن الجوزي، لكن عندما تقع غفلة في حديث أو حديثين أو ثلاثة أو أربعة من جملة 47,800,000 يعني لا شيء. فيبقى كتاب ابن الجوزي حقيقة عمدة في هذا الباب، خاصة مع المقدمة الجميلة التي قدم بها ابن الجوزي لهذا الكتاب الطيب. طيب، كذلك قلنا كتاب اللالة المصنوعة للسيوطي، كتاب تنزيه الشريعة المرفوعة على الحل الشنيعة موضوع ابن عراق الكناني. هذه يعني كتب ألفت في الأحاديث الموضوعة، ومن أفضل ما ألف في الحديث الموضوع من حيث معرفته. يعني كيف نعرف الحديث الموضوع؟ كيف نعرف الحديث الموضوع؟ كما قال المؤلف قبل قليل: إما لركاكة لفظه، وإما لمخالفته لصريح القرآن، وإما لمخالفته المتواتر من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإما مخالفته لقواعد اللغة، وإما مخالفته أو اعتراف الواضع. يعني الأسباب التي من خلالها نعرف الحديث الموضوع. أفضل ما ألف في هذا كتاب المنار المنيف في معرفة الحديث الضعيف لابن القيم الجوزية رحمه الله تبارك. عنده كتيب جميل جدا المنار المنيف، أنا أنصح كل طالب علم أن يقرأ في هذا الكتاب، هو كتاب صغير كتيب المنار المنيف لابن القيم في معرفة الحديث الضعيف، جميل جدا، يضع لك قواعد من خلالها يعني مع الممارسة طبعا لقراءة الحديث وكذا تعرف كيف. يعني هذا الحديث لما تقرأه تقول هذا كأنه ضعيف، كأنه موضوع. وسيأتينا إن شاء الله في الحديث المعلل أن ابن مهدي يقول: الذي لا يعرف الحديث يظن أننا يعني نتكلم رجما بالغيب عندما نقول هذا حديث موضوع أو هذا حديث ضعيف أو هذا حديث لا يصح. ذائر يقول: هؤلاء يتكلمون بالغيب، إيش هذا؟ ما هذا الكلام؟ ما قيمة هذا الكلام؟ ولكن الذي يعرف علم الحديث يعرف أننا نتكلم بعلم، يعني نتكلم. وإن شاء الله سيأتي كثير تفصيل لهذا عندما نتكلم عن الحديث المعل إن شاء الله تعالى. ونقف هنا، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الإرث خير الإرث علم نبينا، الإرث خير الإرث علم نبينا، والخير كل الخير في علم الهدى.